الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اقرأ من حيث وصلنا، بارك الله فيك. المثال السابع: أنه لو طبق الحرام الأرض أو ناحية من الأرض يعسر الانتقال منها، وانسدت طرق المكاسب الطيبة، ومست الحاجة إلى الزيادة على سد الرمق، فإن ذلك سائغ أن يزيد على قدر الضرورة ويرتقي إلى قدر الحاجة في القوت والملبس والمسكن، إذ لو اقتصر على سد الرمق لتعطلت المكاسب والأشغال، ولم يزل الناس في مقاساة ذلك إلى أن يهلكوا، وفي ذلك خراب الدين، لكنه لا ينتهي إلى الترفه والتنعم كما لا يقتصر على مقدار الضرورة. وهذا ملائم لتصرفات الشرع، وإن لم ينص على عينه فإنه قد أجاز أكل الميتة للمضطر والدم ولحم الخنزير وغير ذلك من الخبائث المحرمات. وحكى ابن العربي الاتفاق على جواز الشبع عند توالي المخمصة، وإنما اختلفوا إذا لم تتوالى هل يجوز له الشبع أم لا. وأيضا فقد أجازوا أخذ مال الغير عند الضرورة أيضا، فما نحن فيه لا يقصر عن ذلك. وقد بسط الغزالي هذه المسألة في الإحياء بسطا شافيا جدا، وذكرها في كتبه الأصولية كالمنقول وشفاء الغليل. نعم، هذه المسألة اللي تحدث عنها المصنف هنا هي أن يكون الإنسان مثلا في قرية فيتعامل الناس مثلا فيها بالربا كله، أو أن يكون مثلا في مكان كل ما عند الناس مثلا مغصوب أخذوه ظلما وعدوانا، أو أن يحتاج الإنسان لمال الغير عند الضرورة فيأخذ منه، والمقصود الضرورة هنا خوف الهلك على نفسه كما لو يحتاج إلى أكل الميتة للمضطر. فهل بين هذه الأمور اشتراك في المعنى؟ لو أن الإنسان في مكان معين وأكثر المال من هذا في هذا المكان أو كله من الحرام، إذا سلمنا بوجود هذه الصورة فإنه أو كانت منتشرة، فإن ما ذكره المصنف هنا أنه يأخذ قدر الضرورة قياسا على من كان جائعا وخاف على نفسه الهلاك ولم يجد شيئا طيبا يأكل منه، فإنه له أن يأكل من الميتة، وكذلك له أن يأكل من لحم الخنزير. فجاز له أن يأكل من المحرم في مثل هذه الحالة للاضطرار، ومثله أيضا أن يأكل من مال الغير، لأن مال الغير محرم عليك إلا بإذنه، فلك أن تأكل منه عند الاضطرار خوف الهلكة والموت. هذه صورة المسألة التي ذكرها المصنف، ثم بعد ذلك فرع عليها هل يأخذ قدر الضرورة أو يتوسع، يعني هل يأكل بقدر ما يرتفع عنه سبب الهلاك، أو أنه يأكل للشبع والترفه وزيادة النعيم. فهنا قال المصنف أنه يأكل بقدر ما يحتاج، وليس بالضرورة أن يقف عند حد رفع المسغبة، ولكنه أيضا لا ينتهي به الأمر إلى زيادة الترفه والتنعم. هذه صورة المسألة التي ذكرها المصنف. وأول ما ابتدأ كما سمعتم وكما ترون في الكتب عندكم قال إنه لو طبق الحرام الأرض، أي وجه الأرض، ظهر لكم الآن الصورة التي ذكرها المصنف هنا واضحة؟ بقي السؤال هنا، هل الحرام يمكن أن يطبق وجه الأرض بحيث لا يكون هناك حلال يتصرف الإنسان فيه؟ يعني أشد الصور التي مرت ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث, حديث عياض بن حمار وفي الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب. مقتهم لماذا؟ للشرك واستحلال المحرمات والتعامل بالربا وأكل أموال الناس بالظلم والعدوان وما يترتب على ذلك من سائر المخالفات. ومع وجود هذه الصورة لاحظ الاستثناء, إلا بقايا من أهل الكتاب الذين كانوا يتحرون اتباع ما بقي من ملة إبراهيم عليه السلام, أما ما سوى الخلق في ذلك الحين فهم يخبطون خبط عشواء في أمر مريج من ظلمات الشرك وظلمات العدوان وظلمات البغي وأكل أموال الناس الباطل واستحلال المحرمات. فهذه الصورة هل يترتب عليها أن الناس في ذلك الزمان من الصحابة الذين أسلموا مثلا أنهم لا يعيشون إلا عيشة الكفاف كما ذكر المصنف هنا, أم أن الناس في تلك الفترة كان الإنسان مكلف بما يرد عليه من مال فعليه أن يكون مورده حلال ومصدره حلال وتعامله بحسب أحكام الشريعة وهذا كاف في التكليف, فأنت لا تكلف أن يرفع الحرام من الأرض وإنما تكلفه من حيث تعامله كيف يتعامل, يترك المحرمات الربوية, يترك ظلم الناس, يترك العدوان عليهم, يطبق أحكام الله عز وجل في عمله في زراعته في صناعته في تجارته في تعامله مع الناس, أنت تكلفه بهذا والشرع لم يكلفه إلا بهذا. فإذا تحصل له ذلك ثم تحصل له مال من هذا التصرف الشرعي فكيف نحرج عليه ونقول مثلا أنه لا يستعمل هذا الذي وصل إليه إلا لسد الرمق كما ذكر المصنف عن بعض أهل العلم, أو أن نقول له أن يقضي به حاجته لكن لا على وجه التنعم. فمثل هذا في الظاهر لا موجب له. نعم إن كان هناك وجد غصوب للناس أموال مغصوبة فينبغي ألا يأخذ منها, وهذا قد يرد الآن مثلا في بعض الصور, مثلا أنت لما تروح تشتري من الحراج مثلا هل كل في الحراج هل كل ما في الحراج حق لمن يبيعه؟ في سرقات وإلا لا, إنسان يسرق شيء يجي يبيعه في الحراج مثلا أو مغصوبات, فأنت بأي شيء تكلف؟ إذا علمت أن هذا مغصوب لا تشتريه بل تأمر هذا الغاصب أن يرد الغصب إلى من؟ إلى صاحبه. لكن إذا اشتريت شيئا وأنت لا تعلم أنه مغصوب فما الحرج عليك بذلك؟ إذا اشتريت شيئا وأنت لا تعلم أنه مغصوب اشتريته على أن على أصل البراءة, البراءة الأصلية على أصل الإباحة, فاشتريته فأنك تتملكه تملكا صحيحا وتستعمله أيضا استعمالا صحيحا. فالمقصود أن مثل هذه الأمثلة إما أن تكون في بعض الأحيان بعيدة التطبيق, وإما أنها تقع كما ورد في الحديث السابق, وإما أنها تقع في مجالات ضيقة, ومع ذلك فإن الإنسان مكلف ألا يظلم ولا يظلم. فقد تتعامل مع إنسان يتعامل بالربا, وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه سلمان الفارسي, وعلي بن أبي طالب في بعض الروايات أنه استؤجر لعمل عند يهودي, وسلمان الفارسي كان يعمل عند يهودي وقد كاتبه على ذلك, ولا شك أن اليهود يخبطون في أموال الناس بالظلم والعدوان ويأكلون الربا، لكنه هل هو مسؤول عن عمل اليهودي وإلا مسؤول عن عمل نفسه؟ مسؤول عن عمل نفسه. إذا اتفق مع هذا اليهودي أو الكافر على عمل فيجب عليه أداء الأمانة، يجب عليه أداء الأمانة، وأن لا يأخذ من المال إلا ما له حق فيه، إذا كان بينه وبينه عقد فيوفي هذا العقد، فإذا صنع ذلك فإن المال الذي يأخذه من ذلك العمل مال حلال. وأنت تتعامل مع إنسان مثلا تشتري منه، إنسان معروف ظالم يغصب أموال الناس، فأنت اشتريت منه سيارة مثلا أو تعاملت معه بمعاملة، فإذا كانت المعاملة في حدود الأحكام الشرعية ولم تقتصب بها مالا ولم تعينه على غصب وظلم فإن هذه المعاملة في حد ذاتها معاملة صحيحة، هذه المعاملة في حد ذاتها معاملة صحيحة. ولا شك أن مثل هذه الصور إذا وقعت ثم حرجنا على الناس في التعامل مع أنهم يطبقون الأحكام الشرعية في معاملاتهم فإن في ذلك حرج شديد. ولذلك هذه الصورة لم تحظى يعني بالتطبيق الواحد في كلام الفقهاء، في كلام بعض الفقهاء، وإلا ليس كلهم يقول ذلك، ومنهم من قال أنه يأخذ قدر الضرورة، ومنهم من قال الوسط. فهذا من الناحية العملية لا يمكن ضبطه، لكن نحن نضبطه بتصرف المكلفين، بعمل المكلف. إذا ربطناه بتصرف المكلف وعمله واختياره بحيث تكون معاملاته صحيحة فإنه قد يتعامل مع المسلم ويتعامل مع الكافر ويتعامل مع صاحب العدل ويتعامل مع الباغي، المهم أن تكون تصرفاته من حيث العمل والنواحي المالية أن تكون وفق أحكام الشريعة الإسلامية. أما أن نشترط عليه أن لا يتعامل إلا مع إنسان صحيح الديانة أو أن لا يتعامل مثلا إلا مع إنسان عدل فهذا الشرط عسير، هذا الشرط عسير، ولم يعمل به النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة رضوان الله عليهم. فالصحابة كانوا في المجتمع الجاهلي يتعاملون مع الناس وهم يعبدون الأصنام ويأكلون الميتة، يعملون بالربا، لكن هم أنفسهم كانوا لا يذهبون لا يصلون من المال لا يأخذون من المال إلا ما كان عن طريق مشروع. وكذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما أتوا المدينة فإنهم ذهبوا إلى الأسواق وتعاملوا معها، والأسواق من كان فيها؟ كان فيها اليهود وكان فيها المشركون الذين لم يسلموا بعد من الأوس والخزرج، وكان فيها المنافقون. ومع ذلك الشرط على من أراد أن يتعامل في تلك الأسواق من المسلمين الشرط عليه أن لا يظلم ولا يظلم، لكن ليس شرطا عليه أن لا يتعامل إلا من صحت إلا مع من صحت ديانته وعدالته، ولا يتاجر إلا في سوق ليس فيها ظلم ولا بغي، هذا ليس بشرط عليه. أن الشرط عليها لا يتاجر إلا في سوق ليس فيها إلا أهل عدل، أما إذا كان فيها مشركون أو منافقون أو ظلمة فإنه لا يجوز له المتاجرة فيها. لو قلنا ذلك لمنعنا تجار الصحابة من المتاجرة في سوق المدينة أول ما دخلوا إليها، لأن كان فيها المنافقون، كان فيها المنافقون وكان فيها المشركون وكان فيها اليهود. إيه نعم، اقرأ المثال الثامن. المثال الثامن أنه يجوز قتل الجماعة بالواحد، والمستند فيه المصلحة المرسلة، إذ لا نص على عين المسألة، ولكنه منقول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو مذهب مالك والشافعي. ووجه المصلحة أن دم القتيل معصوم، وقد قتل عمدا، فإهداره داع إلى خرم أصل القصاص، واتخاذ الاستعانة والاشتراك ذريعة إلى السعي بالقتل إذا علم أنه لا قصاص فيه. وليس أصله قتل الفرد، فإنه قاتل تحقيقا، والمشترك ليس بقاتل تحقيقا. وليس أصله قتل المنفرد، أي المنفرد بالقتل هنا. فإن قيل هذا أمر بديع في الشرع وهو قتل غير القاتل، قلنا ليس كذلك، بل لم يقتل إلا القاتل وهم الجماعة من حيث الاجتماع عند مالك والشافعي. فهو مضاف إليهم تحقيقا إضافته إلى الشخص الواحد، وإنما التعيين في تنزيل الأشخاص منزلة الشخص الواحد، وقد دعت إليه المصلحة فلم يكن مبتدعا مع ما فيه من حفظ مقاصد الشرع في حقن الدماء. وعليه يجري عند مالك قطع الأيدي باليد الواحدة وقطع الأيدي في النصاب الواجب. أي نعم، هذه الأمثلة التي ذكرها المصنف منها قتل الجماعة إذا قتلوا واحدة، ومنها قطع أيدي مجموعة من الناس أربعة أو خمسة أو ثلاثة اجتمعوا فقطعوا يد رجل واحدا، مسك يده أمسك بيده، وآخر أمسك بجسمه بعضديه، وثالث قطع يده. هل نقول هؤلاء قطعوا يده أم لا؟ أو نقول الذي قطع يده واحد، ونقول الثلاثة قطعوا يده؟ ها؟ نقول الثلاثة اشتركوا وتمالؤوا على قطع يده، وكذلك خمسة دخلوا إلى بيت فكسروا بابه، ثم حملوا صندوقا فيه مثلا 500,000 ريال أو فيه نصاب، فنقول سرقه واحد ولا سرقه ثلاثة؟ إذا كانوا خمسة نقول واحد ولا خمسة؟ خمسة، اشتركوا فيه وحملوه، فهؤلاء تقطع أيديهم. والثلاثة الذين اجتمعوا على قطع يد واحد أيضا اشتركوا فيه وتمالوا على ذلك فتقطع أيديهم. وكذلك ثلاثة أو خمسة اجتمعوا على إنسان فقتلوه، تمالوا على قتله، اشتركوا في قتله، فهم قتلة، فتقتل الجماعة بالواحد على الصحيح من كلام أهل العلم. قول أكثر أهل العلم أن الجماعة تقطع بالواحد، أن الجماعة تقتل بالواحد. ولا نقول أن الذي انفرد بقتله واحد، لأنه يمكن الذي أطلق عليه النار واحد، أو الذي حز رأسه بالسكين واحد، الذي أمسك بالسكين واحد، لكن هؤلاء تمالوا على قتله. وكذلك الذي قطع اليد واحد وهو الذي أمسك بالسكين، لكن الآخرين تمالأوا واشتركوا في قطع يده. وهكذا في سرقة النصاب إذا اجتمع عليه قوم. الأصل المذكور في القرآن أن النفس بالنفس، لكن في هذه الصورة سنقتل مجموعة نفوس قتلت نفسا واحدة. فهل المشترك الآن نسميه قاتل أو لا نسميه قاتل؟ قال المصنف هنا وليس أصله قتل المنفرد، يعني لما قتلنا الجماعة نحن، هنا قتلنا الذي باشر القتل والذي أمسك وأعان وتمالأ وهو المشترك، فنسميه قاتل ولا ما نسميه قاتل؟ نسميه قاتلا، ومن ثم تجب القصاص، يجب القصاص عليهم ولو كثروا، بشرط أن يكونوا مشتركين، من الفقهاء من قال زاد شرطا آخر، وهو أن يكون فعل كل واحد منهم صالح للقتل، طبعا هذا الشرط تطبيقه صعب، لأن الذي أمسك مثلا أو اتبعه حتى أضجعه فعله ليس بصالح بالقتل، إذا ما معه آلة فعله ليس بصالح القتل، لكن يقصدون أقرب ما يكون الاشتراك والتمالؤ، على القتل. هنا لو قلنا النفس بالنفس ولم نقتل الجماعة بالواحد، قال المصنف هنا كما قال أصحاب هذا القول أن ذلك يؤدي إلى انخرام أصل القصاص، يعني يؤدي إلى زوال الحكمة من القصاص، لأنه إذا أراد إنسان يقتل إنسان آخر ماذا يصنع؟ أتى له بآخرين فقتله فيسلمون من القصاص، ينتقل الحكم إلى أي شيء؟ إلى الدية. وقد قال بعض أهل العلم الدية، لكن الصحيح أن القتل متعين عليهم، أنهم يقتلون حفظا لأصل شريعة القصاص وحفظا لدماء الناس، وإلا فإنه لا يعجز الاثنين والثلاثة والأربعة أن يشتركوا في القتل حتى يخرجوا من تبعة القصاص. قول المصنف هنا قال والمستند فيه المصلحة المرسلة يعني التي شهدت لها النصوص الشرعية. كيف شهدت لها النصوص الشرعية؟ أولا أصل الحكمة من القصاص. ما هو أصل الحكمة من القصاص؟ ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. لو ترك الجماعة الذين يقتلون الواحد بدون قتل يصير لهم حياة؟ يصير للناس حياة؟ ولا يكثر القتل فيهم؟ يكثر الاعتداء فيهم. فأولا أصل الحكمة في القصاص المنصوص عليها، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. الأمر الثاني وجوب حفظ النفس، وهذا عليه نصوص كثيرة مثل ما سبق الآن. لماذا يجيز لك الشرع الأكل من الميتة وهي محرمة عليك؟ حفظا لنفسك. ومن قال من العلماء من قال عزيمة أكل من الميتة، يعني إذا لم يأكل ومات فإنه يأثم. وكذلك الدفع عن أهل الإسلام لحفظ نفوسهم حتى من قتل منهم من قتل لحفظ النفس. وكذلك الأكل من الطيبات وسائر ما ورد في الوجوب على محافظة النفس، المحافظة على النفس. فكل ذلك من الأدلة وغيرها كثير يدل على وجوب حفظ النفس. وجوب حفظ النفس أصل شرعي، ولذلك تقتل الجماعة بالواحد، تقتل الجماعة بالواحد محافظة تحقيقا لمقصد الشارع في المحافظة على النفوس. أما قوله ولكنه منقول إذا نص على عين مسألة ولكنه منقول عن عمر، هذا صحيح، ولذلك هذا مذهب مالك والشافعي أصحاب الرأي أبي حنيفة وأيضا رواية عن أحمد. أما نقله عن عمر فهو في البخاري، ترجم له البخاري، ترجم البخاري في باب قتل الجماعة بالواحد. ثم قال ونقل عن عمر أن غلاما قتل غيلة، فقال عمر لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم، يعني حتى لو اشترك فيه جماعة أقتلهم به حفظا للنفس. وهو أيضا في المصنف لعبد الرزاق أن عمر قتل 7 من أهل صنعاء، 7، لأنهم قتلوا رجلا، قتل 7 برجل، قتل جماعة بواحد، وقال لو اشترك في أهل صنعاء لقتلتهم. وفعل عمر رضي الله عنه مبني على الأدلة السابقة، فعل عمر مبني على الأدلة السابقة. نعم قصاص، نعم يقتلهم قصاص لأنهم اشتركوا في القتل فوجب القصاص على كل واحد منهم. لكن لا نقول هنا أن واحد منهم الذي قتل والباقين لم يكن لهم سبب في القتل فقتلوا وهم ليسوا بقتلة، لا، نقول كلهم قتله، كلهم قتله لأنهم اشتركوا في قتله. نعم الولد إذا عفوا، لا ما إذا صح العفو منهم فالعفو على الجميع ينتقلون إلى الدية. لكن هنا بحث هذه المسألة تنزيل الأشخاص في مجموعهم منزلة الشخص الواحد. لماذا؟ لتنزيل فعلهم في مجموعهم منزلة الفعل الواحد. نعم نعم هذا قتل الغيلة. قتل الغيلة ذكر بعض أهل العلم أنه لا يصح فيه العفو، فالإمام أن يقتلهم وإن عفا أو ليأدم. أي نعم. المثال 9 إن العلماء نقلوا الاتفاق على أن الإمامة الكبرى لا تنعقد إلا لمن نال رتبة الاجتهاد والفتوى في علوم الشرع، كما أنهم اتفقوا أيضا أو كادوا أن يتفقوا على أن القضاء بين الناس لا يحصل إلا لمن رقي في رتبة الاجتهاد، وهذا صحيح على الجملة. صحيح على الجملة عند تحققه، عند إمكان تحققه، ولذلك قال اتفقوا أو كادوا، لأن هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. هنا ولكن إذا فرض خلو الزمان عن مجتهد يظهر بين الناس وافتقروا إلى إمام يقدمونه لجريان الأحكام وتسكين ثورة الثائرين والحياطة على دماء المسلمين وأموالهم، فلا بد من إقامة الأمثل ممن ليس بمجتهد، لأن بين أمرين: إما أن يترك الناس فوضى وهو عين الفساد والهرج، وإما أن يقدموه فيزول الفساد بتة ولا يبقى إلا فوت الاجتهاد، والتقليد كاف بحسبه. هي لأنه إذا طبق الأحكام الشرعية له قدرة، تمكن وطبق الأحكام الشرعية ثم نقصه الاجتهاد المعرفة تفصيلا بالعلوم الشرعية، فإنه يمكن أن يسد هذا النقص بأهل العلم، يمكن أن يسد هذا النقص بأنه يبني على ما عند غيره من أهل العلم. هنا وإذا ثبت هذا فهو نظر مصلحي يشهد له وضع أصل الإمامة، وهو مقطوع به بحيث لا يفتقر في صحته وملائمته إلى شاهد. هذا وإن كان ظاهره مخالف لما نقلوا من الإجماع في الحقيقة، إن من عقد على فرض أن لا يخلو الزمان من مجتهد فصار مثل هذه المسألة مما لم ينص عليه، فصح الاعتماد فيه على المصلحة. لأن هذا فرضوه على أن لا يخلو الزمان من مجتهد، لكن إذا وقع في الزمان تمكن غير المجتهد وغلبته وقامت به الأحكام الإسلامية، فإن نقص الاجتهاد عنده لا يمنع من صحة إمامته، لأنه يمكن أن يسد هذا النقص باتباعه لأهل العلم. نعم. المثال العاشر: أن الغزالي قال في بيعة المفضول مع وجود الأفضل: إن رددنا في مبدأ التولية بين مجتهد في علوم الشرائع وبين متقاصر عنها فيتعين تقديم المجتهد، لأن اتباع الناظر علم نفسه له مزية على اتباع علم غيره بالتقليد، والمزايا لا سبيل إلى إهمالها مع القدرة على مراعاتها. أما إذا انعقدت الإمامة بالبيعة أو تولية العهد لمنفك عن رتبة الاجتهاد وقامت له الشوكة وأذعنت له الرقاب بأن خلى الزمان عن قرشي مجتهد مستجمع جميع الشراط، وجب الاستمرار جميع الشرائط. هذا هو الأصل، ما ذكر المصنف هنا، وعليه نشأ أمر الإسلام في بيعة أبي بكر، فإنه قدم لما عنده من العلم والاجتهاد واستكمال الشرائط، وكذلك عمر بعده لمنزلته في العلم والدين، لمنزلته في العلم والدين، فهو المقدم في خيار المسلمين علما وديانة، وله خبرة بالاجتهاد أو خبرة بالاجتهاد. لكن ذكر المصنف هذا، قال: لا سبيل إلى إهمال هذه الشروط مع القدرة على مراعاتها. أما إذا لم يقدر على مراعاتها فإنه كما ذكر في المثال الذي قبله يسد النقص في الاجتهاد والتقليد إذا تحقق من إمام يقيم الأحكام الشرعية ويقيم أمر الإسلام، فإن عند نقص الاجتهاد عنده يسد بما عند أهل العلم من القدرة على الاجتهاد. نعم. وإن قدر حضور قرشي مجتهد مستجمع للفروع والكفاية وجميع شرائط الإمامة، واحتاج المسلمون في خلع الأول إلى تعرضه لإثارة فتن واضطراب أمور، لم يجز لهم خلعه والاستبدال به، بل تجب عليهم الطاعة له والحكم بنفوذ ولايته وصحة إمامته. وعلى هذا عمل أهل الإسلام، ولم يخالف في هذا كما معلوم إلا الخوارج وبعض المعتزلة والأشاعرة، خالفوا في الأول في نفي الشرائط الأصلية، في نفي الشرط المذكور، ثم أيضا إذا تخلف الشرط المذكور فإنهم يتطلبونه، يعني لو تمكن إنسان ولم يتحقق في شرط كما تحقق في أبي بكر وعمر وعثمان الشرط القرشي المذكور ذكره صاحب المصنف هنا، فإنهم يتكلفون في خلعه، وكذلك بعضهم إذا لم يكن فيه قدرة على الاجتهاد في الأحكام الشرعية، ليس صاحب التخصص الأحكام الشرعية، وكل ذلك خلاف ما ذكره أهل العلم من أنه إذا أقام الأحكام الإسلامية فإن النقص الذي عنده يسد، ما هو متخصص في الأحكام الشرعية فإنه يسد بما عند أهل العلم من التخصص. نعم. لأننا نعلم أن العلم مزية روعيت في الإمامة تحصيلا لمزيد المصلحة في الاستقلال بالنظر والاستغناء عن التقليد، وأن الثمرة المطلوبة من الإمام تطفئة الفتن الثائرة من تفرق الآراء المتنافرة، فكيف يستجيز العاقل تحريك الفتنة وتشويش النظام وتفويت أصل المصلحة في الحال تشوفا إلى مزيد إلى مزية دقيقة في الفرق بين النظر والتقليد. قال: وعند هذا ينبغي أن يقيس الإنسان ما ينال الخلق من الضرر بحسب عدول الإمام عن النظر إلى التقليد بما ينالهم لو تعرضوا لخلعه والاستبدال به أو حكموا بأن إمامته غير منعقدة. هو الأصل أنه يحكم بأن إمامته منعقدة ثم النقص يكمل بالنسبة للعلم، يكمله له أهل العلم، يكمله له أهل بالرجوع إلى أهل العلم والعارفين بتفاصيل الشريعة فيما يحتاجه. إذا الواجب عليه الرجوع بالتفصيل في كل ما يحتاجه أهل الإسلام إلى أحكام الشريعة، فإذا رجع إلى أهل العلم وعرف أحكام الشريعة من ذلك وأقامها فقد تحقق المقصود، وإن لم يكن عارفا بها على التفصيل، لأن المقصود التطبيق، لأن المقصود العمل بها وتطبيقها، فإذا عرفها عن أهل العلم وأقامها على التفصيل فقد تحقق المقصود. إذا عرفها من أهل العلم على التفصيل، فأهل العلم يعرفونها على التفصيل بأدلتها، وهو قد يعرفها على الإجمال وقد لا يعرف كثيرا منها. ثم إذا نظر أهل العلم في المسائل التي يحتاجها الناس في مسائل القضاء، في مسائل الفتية، في مسائل النوازل، في غيرها، فذكروا فيها ما يتعلق بالأحكام الشرعية وعرفوا ذلك بالتفصيل، فإنه ليس بالضرورة أن يعرف هو ذلك بالتفصيل، فقد يدرك ذلك بالإجمال وقد يجهله، لكن المقصود هو أخذ ذلك عنهم وتطبيقه والعمل به، فإذا قام بذلك فقد تحققت المصلحة المرجوة من إمامته. نعم. هذا ما قال: وهو متجه بحسب النظر المصلحي، وهو ملائم لتصرفات الشرع وإن لم يعضده نص على التعيين، وما قرره هو أصل مذهب مالك. قيل ليحيى بن يحيى: البيعة مكروهة؟ قال: لا. قيل له: فإن كانوا أئمة جور؟ فقال: قد بايع ابن عمر لعبد الملك بن مروان وبالسيف أخذ الملك. أخبرني بذلك مالك عنه أنه كتب إليه وأمر له بالسمع والطاعة على كتاب الله وسنة نبيه. نعم. إذا أقام كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فله السمع والطاعة بصرف النظر عن الطريق الذي أخذه بذلك، سواء أخذه على البيعة الصحيحة مرتبة ترتيبا شرعيا، أو أخذ ذلك على الغلبة كما ذكر في المثال. لكن إذا تحقق المقصود بعد ذلك وهو إقامة كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام فلا ينظر إلى تفصيل كيف وصل إلى ذلك. نعم. قال يحيى: والبيعة خير من الفرقة. قال: ولقد أتى مالكا العمري فقال له: يا أبا عبد الله، بايعني أهل الحرمين وأنت ترى سيرة أبي جعفر، فما ترى؟ فقال له مالك: أتدري ما الذي منع عمر بن عبد العزيز أن يولي رجلا صالحا؟ فقال العمري: لا أدري. قال مالك: لكني أنا أدري، إنما كانت البيعة ليزيد بعده، فخاف عمر إن ولى رجلا صالحا أن لا يكون ليزيد بد من القيام، فتقوم هجمة فيفسد ما لا يصلح. فصدر رأي هذا العمري على رأي مالك. فظاهر هذه الرواية أنه إذا خيف عند خلع غير المستحق وإقامة المستحق أن تقع فتنة وما لا يصلح، فالمصلحة الترك. وروى البخاري عن نافع قال: لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمه وولده فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيعة الله ورسوله، وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا تابع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه. هذا من فقه ابن عمر رضي الله عنه، والأثر في البخاري عن ابن عمر أخرجه البخاري في صحيحه، لأن مقصود الإمامة جمع الناس على الإسلام وإقامة أحكام الدين وإقامة شعائره، ويزيد في الجملة كان قائما بذلك، حتى أنه كان يرسل الجهاد للثغور وكان فيه ظلم وبغي. فلما أراد الناس أن يصححوا هذا النقص الذي فيه ويطلبوا فيه العدالة في جميع تصرفاته، فإن ابن عمر أنكر ذلك، أنكر ذلك ونهاهم على الخروج، ونهاهم على الخروج عليه، لأن استصلاح ذلك ممكن عن طريق البيان، عن طريق الدعوة، عن طريق إقامة الحق عليه، عن طريق حمله على الحق، عن طريق نصيحته، عن طرق كثيرة جدا. لكن الخروج عليه منع منه السلف لما ذكر هنا، لما ذكر ابن عمر، وكان هذا أصبح هذا قاعدة بالنسبة لأئمة السلف بعد ذلك. إذا تحقق مقصود الإمامة فهو إقامة الكتاب والسنة وجمع الناس على أمر الإسلام وإظهار الدين، فإن النقص في مسائل الاجتهاد أو في وقوع بعض صور الظلم كل هذا يمكن معالجته. مسائل الاجتهاد يسد النقص في أهل العلم، ومسائل الظلم تعالج بالأسباب الشرعية المعروفة. أي نعم. قال ابن العربي: وقد قال ابن الخياط إن بيعة عبد الله ليزيد كانت كرها، وأين يزيد من ابن عمر، ولكن رأى بدينه وعلمه التسليم لأمر الله والفرار عن التعرض لفتنة فيها من ذهاب الأموال والأنفس ما لا يخفى. فخلع يزيد لو تحقق أن الأمر يعود في نصابه فيه تعرض لفتنة عظيمة، فكيف ولا يعلم ذلك؟ وهذا أصل عظيم، فتفهموه والزموه، ترشدوا إن شاء الله. وعلى هذا أصبح كلام السلف على هذا الأصل، أصبح كلام هذا السلف على هذا الأصل، ويستثنى من ذلك ما ورد في الحديث: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. أي نعم. اقرأ بارك الله. فصل: فهذه أمثلة عشرة توضح لك الوجه العلمي في المصالح المرسلة، توضح لك الوجه العملي في المصالح المرسلة، وتبين لك اعتبار أمور. أحدها الملائمة لمقاصد الشرع، بحيث لا تنافي أصلا من أصوله ولا دليلا من دلائله. لا تنافي، بحيث لا تنافي أصلا من أصوله ولا دليلا من دلائله. يعني المسائل المذكورة عند الشاطبي العشرة الأمثلة هي أمثلة مهمة، لكن بعضها مبنية على النص الخاص في المسألة، وبعضها مبنية على أدلة عامة. الأدلة العامة هي التي تحقق المصالح المرسلة التي يشهد لها الشرع، فمنها هنا الملائمة لمقصد الشارع. ولاحظتم أن المصالح السابقة المذكورة تلائم مقصد، شو معنى تلائم مقصد الشارع؟ يعني تتفق، تلائمه، توافقه، يعني الشارع يوافق على تلك المصالح المذكورة. أي نعم. والثاني أن عامة النظر فيها إنما هو فيما غفل معناه وجرى على ذوق المناسبات المعقولة التي إذا عرضت على العقول تلقتها بالقبول، فلا مدخل لها في التعبدات ولا ما جرى مجراها من الأمور الشرعية، لأن عامة التعبدات لا يعقل لها معنى على التفصيل، كالوضوء والصلاة والصيام في زمان مخصوص دون غيره، والحج ونحو ذلك. ليش فرق المصنف هنا بين الأمثلة العشرة المذكورة وبين ما يتعلق بالتعبدات، الأمور التعبدية كالوضوء والصلاة والصيام؟ تفضل. لأن العبادات لا يجري فيها القياس. لأن العبادات الأصل أنه لا يجري فيها القياس. طيب وش يترتب على هذا؟ أنتم ذاكرين الباب الآن اللي عقد، لأن المصنف لما يكثر من الأمثلة قد ننسى أصل الباب. لماذا ذكر الأمثلة هذه؟ حتى يفرق بين المصالح المعتبرة شرعا اللي وافق عليها الشرع وبين الأهواء التي يسميها الناس مصالح. طيب الأهواء التي يسميها الناس مصالح، الأهواء التي يسميها الناس مصالح، منها أشياء في باب العبادات تعبديات، ومنها أشياء في باب الأمور العادية. إذا كانت في الأمور العادية وظن الناس أنها مصالح لكن ليس لها شاهد من الاعتبار، تكون مقبولة ولا مردودة؟ تكون مقبولة ولا مردودة؟ يعني الناس يزعمون أنها مصلحة لكن ما لا تلائم مقاصد الشارع وليس عليها، والشارع لا يوافق عليها، تكون مردودة. في باب العبادات والعادات ولا لا؟ في باب العادات مثل ماذا؟ مثل الأمور التجارية الاقتصادية، مثل الجنايات. طيب إذا كانت في الأمور العبادية، في العبادات، مثل البدع التي أجروها في العبادات، في الصلاة، في الزكاة، في التوحيد، في العقيدة، من باب أولى. لماذا من باب أولى؟ أي شوف حتى تربطون مع كلامه، لأن الأمور التعبدية هنا كما ذكرتم هنا الآن ما يمكن الإنسان أن يدرك تفاصيل العلل فيها والمصالح. فإذا منع من تتبع المصالح اللي ما عليها أدلة في أمور العاديات فأولى ثم أولى ثم أولى أن يمنع في أي شيء في أمور التعبديات. والكتاب يناقش ماذا؟ هذا الباب عند المصنف يناقش ماذا؟ يرد على أهل الأهواء والبدع الذين يقولون أننا ننشئ البدع لمصالح، مثلا مصالح لترقيق القلوب، لمصالح معينة، لكذا لكذا، ينشئونها في أي شيء؟ في التعبديات كالصلاة والصوم والحج وفي الاعتقاد في التوحيد، يدخلون البدع فيها، مع أن هذه المجالات المذكورة هذه المجالات المذكورة أبعد عن النظر عن معرفة تفاصيل العلل. عرفتم الفرق الآن؟ فإذا كان النظر المصلحي المخالف لحكم الشرع اللي ما عليه دليل شرعي ممنوع في الأمور العادية فما بارك في الأمور العبادية، يكون أولى ثم أولى ثم أولى. طيب البدع اللي ناقشها المصنف الآن في الكتاب هنا أراد أصحابها أن يجرونها في أي شيء؟ في العبادات، ولذلك أنكر عليهم وأرادوا أن يحتجوا لأنفسهم بأي شيء، لأن الصحابة صنعوا وفعلوا وكذا. فجاب أتى بالعشرة المسائل وقال هذه العشرة المسائل مبنية على أدلة، صحيح بعضها ما هو مبني على دليل خاص لكن مبنية على أدلة عامة، فهل بدعكم أنتم مبنية على أدلة خاصة؟ طبعا ما لها أدلة خاصة. طيب مبنية على أدلة عامة؟ ما لها أدلة عامة، فتصبح إيش؟ مردودة، على قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. لاحظتم الآن؟ وكل بدعة ضلالة. عرفتم الآن الربط الآن؟ لأنك لما تأخذ العشر الأمثلة ينبغي أن تعود بها لتربط مع أصل، مع أصل الباب. ثم سينتقل المصنف الآن أن يبين هنا كيف أن إدراك التفاصيل في الأمور العبادية لا يمكن، فسيتكلم عن الطهارات، ثم ينتقل بعد ذلك إلى الصلاة، ثم ينتقل إلى الصيام، ثم ينتقل إلى الحج، ليبين أن هذه المسائل لا يمكن إدراك التفاصيل، تفاصيل العلل فيها، وعلى المسلم أن يأخذها بأي شيء؟ بالإيمان وبالتسليم وبالعمل بها حتى ينتفع من تلك الحكم والمقاصد التي من أجلها شرع الله ورسوله تلك العبادات. طبعا هذا نؤخره إلى الفصل، إلى الدرس القادم، أمثلة فيه كثيرة. ونختم هذا الدرس ببيان أمثلة للمصلحة التي يظن الناس أنها مصلحة، يسمونها مصلحة. يعني مثلا أكثر أهل الأرض يأتون بأشياء تخالف الفطرة وتؤدي إلى إدخال الشرور عليهم ويسمونها مصلحة. فأنت إذا سألت أهل الملل الآن لماذا تحكمون مثلا بهذه الأحكام التي تخالف الإسلام، لماذا مثلا تبيحون تنشرون الفاحشة مثلا وتبيحون مثلا الخلاعة وتبرج المرأة تنكشف يكشف رأسها وعضديها والاختلاط المنتشر. قالوا نقصد مصلحة المكلف في إعطائه حرية شخصية. طيب لماذا الربا تحلونه؟ قالوا نقصد المصلحة التجارية، فإن التجارة لا تقوم إلا بالربا. فما تسألهم عن شيء إلا ربطوه بزعمهم في المصلحة. طيب تساوون بين المرأة والرجل في الحقوق؟ لا وجه للمساواة فيها، فإن المرأة لها خصائص والرجل له خصائص، وجعل الله لكل أحكام وفي بينهم أمور مشتركة، لكن ما يمكن أن تجعل الرجل مرأة ولا المرأة رجل. فالمساواة المطلقة الذي عند الغربيين ما مصلحتهم فيها؟ قالوا لنا فيها المصلحة، وهي فتح الحريات وتسوية الرجل والمرأة وغير ذلك. فكل هذه الأمور يزعمون فيها المصلحة. كذلك يقع عند المسلمين مصالح، يتوهمون مصالح وهي ليست بمصالح. يفتحون على أنفسهم أبواب، مثلا أبواب الربا، يفتحون على أنفسهم أبواب من الاختلاط. يقول لك مصلحة، ما المصلحة فيها؟ يأتون بأشياء لا، بكلام لا يسمن ولا يغني من جوع. هذه الأمور التي يصنعها الناس ويبتدعونها ويحدثونها مخالفين للشرع، على هذا الأصل كلها مردودة، كلها رد. لماذا؟ لأن ما يزعمونه مصالح هو في الحقيقة مفاسد. كيف عرفنا أنه مفسدة؟ كيف عرفنا أنه مفسدة؟ أن الشرائع أصلا جاءت لترفعه من الأرض، وجاءت لتنكره، وليس هناك نص من النصوص الشرعية يقبل مثل هذا، بل النصوص الشرعية على رده. فكيف يزعم أهله بأنه مصلحة؟ ولذلك العلماء أتقنوا في هذا الباب وبينوه، فقالوا إن ما يظنه الناس مصلحة، حتى لو جاك عقلاء الناس قال والله هذا لنا في مصلحة، يقول ما نستطيع نعرف أنه مصلحة ومفسدة حتى نعرضه على من؟ على الشرع. فوضعوا للعرض على الشرع شروط، ضوابط يسمونها ضوابط المصلحة. الضابط الأول ألا تخالف الكتاب، نص الكتاب. الضابط الثاني ألا تخالف نص السنة، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء رواه الواحد عن الواحد أو الجمع عن الجمع. ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا عارض المصلحة رددنا المصلحة على أصحابها وإن كانت جاءت من أكبر العقول، مردودة عليه. الشرط الثاني. الشرط الثالث ألا تخالف الإجماع، أمور مستقرة في الدين ثوابت مجمع عليها، لا يجوز تغييرها بدعوى المصالح ولا تغير الزمان والمكان وغير ذلك. الشرط الثالث ألا تخالف القياس. الرابع. الشرط الخامس ألا تخالف مصلحة أهم منها، قيود قوية واضحة جدا لحفظ الشريعة وحفظ تصرفات المكلفين، وإلا كل واحد وكل طائفة تبتجي تقول هذا مصلحة عندي، هذا مصلحة. فإذا عارضت المصلحة نص الكتاب كانت مردودة، عارضت نص السنة مردودة، عارضت الإجماع مردودة، عارضت القياس الجلي مردودة، عارضت مصلحة أكبر منها مردودة. فلا بد أن يجتمع للمصلحة زوال هذه الشروط، يعني لا يعارضها نص كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس، ولا تعارضها مصلحة أكبر منها، بمعنى أنها توافقها الأحكام الشرعية، توافقها الأحكام إذا وافقت الشريعة عليها حينئذ نعلم أنها مصلحة، نعلم أنها مصلحة. إذا لم توافق الشريعة عليها نتهم أنفسنا، اتهم نفسك، أنت تتهم نفسك، فهي ليست مصلحة قطعا. ونختم هذا الدرس بذكر ضوابط المصلحة، ولعل نكتفي بهذا المقدار، نقابل إن شاء الله الأسبوع القادم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول هنا هل يسقط القتل عن القاتل غيلة إذا تنازل أهل المقتول؟ بالنسبة لأهل المقتول لهم حق التنازل، إذا تنازلوا فيسقط القتل عن القاتل، إلا في بعض الاستثناءات، إذا كان القتل غيلة عند مالك فلا يسقط، وقال بأهل العلم، فلولي الأمر أن يختار القصاص نكاية به وعقوبة له. نعم. يسأل عن مذهب الغزالي وعقيدته، مذهب الغزالي أولا كان وشافعي المذهب وكان متكلما علماء الكلام، ثم ترك علم الكلام مذهب علماء الكلام والفلسفة وانتقل إلى التصوف، ثم قيل إنه أيضا ترك التصوف وأخذ في كتب السنة، وهذا ذكره عنه شيخ الإسلام، وفيه رسالة تفصيلية، فيه رسالة تفصيلية عن عقيدة الغزالي موجودة تباع في الأسواق. أي نعم. أما الشاطبي لو على عقيدة الغزالي، لا، الشاطبي يذم علم الكلام، وسمعتم كلامه عن البدع والتصوف، فهو يختلف عنه في ما ذكر من هذا وفي غيره مما ذكره في كتابه. الإمام الشاطبي له تجديدات كثيرة نصر بها السنة وأنكر بها البدع، ولذلك جعل الله عز وجل لكتابه هذا القبول، ونفع الله بكتابه في الآفاق وهو كتاب الاعتصام، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.